الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في ميراث الكنساء، وقلنا أن الخنساء هو من له فرج النساء والرجال، فإن أمكن تشخيصه فيسمى بالخنساء غير المشكل، أو بعبارة الفقهاء الخنساء الواضح. أما إذا لم يكن تشخيصه هل هو من صنف الرجال أم من صنف النساء فيسمى بالخنثى المشكل. ذكرنا أن هناك مجموعة من الآراء من حيث العلامات، وأيضا ذكرنا أن المشكل اختلف فيه، فذهب بعضهم كالشيخ في الخلاف إلى أنه يعمل إلى القرعة فيقرع، فإن خرج أنه ذكر كان ذكرا أعطي نصيب الذكر، وإن كان أنثى أعطي نصيب الأنثى. فبناء على ذلك، إذا مات الميت ولم يخلف إلا أنثى انفرد بالمال بأكمله، هذا لا إشكال فيه. إنما إذا كانوا أكثر من ذلك، فنقول إما أن يكون كلهم ذكور فيما إذا عمدنا إلى القرعة وخرجت القرعة على أنهم كلهم ذكور، توزعوا المال اقتسموا المال بالسوية على نحو التساوي بالسوية، وإن خرجوا كلهم إناث اقتسموا المال أيضا بالسوية، وإن خرج بعضهم ذكور بالقرعة وبعضهم إناث اقتسموا المال بالتفاضل. هذا كله إذا عمدنا إلى القرعة. أما إذا لم نعمد إلى القرعة فكيف تحل مسألة الكناثة؟ قال إذا عرفت ذلك، فإذا انفرد الخنثى أخذ المال لأنه لا يشاركه أحد، وإن كانوا أكثر من واحد أكثر من خنثى فعل القرعة يقرع، مو فعل القرعة ويقرع، لا فعل القرعة يقرع، يعني بناء على القول بالقرعة نعمل القرعة، فمن خلال القرعة نعرف أيهما يكون يأخذ نصيب الذكر وأيهما يأخذ نصيب الأنثى. فإذا لجأنا إلى القرعة، فإن كانوا ذكورا كلهم اقتسموا المال بالسوية، وكذلك إذا كانوا إناثا، فإن كانوا كلهم ذكورا أو إناثا فالمال سواء، وإن كان بعضهم إناثا والبعض الآخر ذكورا فلكل ذكر مثل حظ الأنثيين. وكذا يعتبر لو قيل بعد الأضلاع، لأننا قلنا نحن على القول بعد الأضلاع، إن تساوت الأضلاع في الجنبين فهو امرأة، وإن اختلفت فهو ذكر. أيضا الكلام هو الكلام، إذا قمنا بعد الأضلاع وتبين التساوي كلهم إناث اقتسموا المال بالسوية، اختلفت الأضلاع في كلهم كانوا ذكورا بعضهم دون بعضهم، إذا ذكور وإناث اقتسموا المال بالتفاضل. وكذا يعتبر لو قيل بعد الأضلاع، وعلى ما اخترناه، لعله إشارة إلى قول الشيخ النهاية والإيجاز والمبسوط، وهو أنه يعطى نصف ميراث ابن رجل ونصف ميراث امرأة، ما دلت عليه رواية هشام بن سالم. ما المقصود أنه يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة؟ لا أنه يعطى ميراث رجل وميراث امرأة، نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة، فيكون أقل عدد له نصف ولنصفه نصف هو العدد أربعة. أقل عدد، أقل عدد له نصف ولنصفه نصف هو العدد أربعة، لأن العدد أربعة له نصف وهو اثنان، ونصف الأربعة اثنان، الاثنين له نصف وهو واحد. فيكون للذكر أربعة أسهم ونصفه للأنثى سهمان، إذن الذكر يأخذ أربعة أسهم، الأنثى تأخذ سهمين. نصف ميراث رجل، نصف ميراث الذكر، الذكر له أربعة أسهم نصفه اثنين، ونصف ميراث امرأة، المرأة لها اثنين نصفه واحد، إذن الخمسة ثلاثة أسهم. هذا ما يستفاد من رواية نصف عقل رجل ونصف عقل امرأة، يعني نصف نصيب رجل ونصف نصيب امرأة. إذن دائما الخمسة نفرض لها ثلاثة أسهم، الذي هو مجموع نصف نصيبي الرجل والمرأة، مجموع نصف نصيبي الرجل والمرأة. الرجل أي الذكر له أربعة أسهم نصفه اثنين، الأنثى لها سهم نصفه واحد، مجموعهما ثلاثة، مجموع نصف النصيبين بعبارة أخرى. وهذه الطريقة تسمى طريقة التحقيق، لأنها أقرب إلى مضمون الروايات، بخلاف طريقة أخرى التي هي نفرض تارة الخمسة، تارة نفرضها ذكر فتعطى نصيب ذكر، وتارة نفرضها أنثى فتعطى نصيب أنثى، هي طريقة أخرى، ولعلها هي الطريقة المشهورة التي اعتمد عليها المحقق واعتمد عليها الشهيد الثاني عليهما الرحمة. قال: وعلى ما اخترناه، وهو نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة، يكونون سواء في المال ولو كانوا مئة لتساويهم في الاستحقاق، لأن الاستحقاق واحد، وهو أن دائما الخمسة تأخذ ثلاثة أسهم، لأن على جميع كانت الخمسة واحد كانوا أكثر من واحد، دائما لها نصيب واحد وهو نصف مجموع نصيبي الذكر والأنثى، فلا فرق أن تكون واحد أو أكثر، لأن لها نصيب واحد معروف وهو نصف نصيب الرجل والمرأة، يعني ثلاثة أسهم دائما، فهنا يكون المال سواء. نعم محدث. قال: لو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين، يعني مات الميت وخلف ذكر يقين ذكر وخنثى، كيف توزع التركة بينهما، بين الخنثى وبين الذكر، بيقين على يقين أنه ذكرون؟ ذكر المحقق طريقتين، الطريقة الأولى هي طريقة أهل التحقيق التي قلنا أنه دائما الخنثى تعطى ثلاثة أسهم والذكر أربعة أسهم والأنثى سهمين. الطريقة الثانية طريقة المشهور أننا نفرض الخنثى تارة ذكر فتأخذ نصيب الذكر حسب ما قرر في السريان، وتارة نعطيها نفرضها أنثى وتأخذ نصيب الأنثى. إن كانت بنت تأخذ النصف، كانت أكثر من بنت تأخذ الثلثين، وهكذا. هذه هي الطريقة الثانية. نحن أمام طريقتين، نبين الطريقة الأولى مع بعض الأمثلة ثم نشرح الطريقة الثانية التي اعتمدها المحقق فيما بعد. لاحظ معي، نأخذ الطريقة الأولى ونضرب عليها بعض الأمثلة. قلنا نحن الطريقة الأولى هي عبارة أن الذكر والأنثى والخنثى، الذكر يأخذ أربعة سهام والأنثى تأخذ سهمين والخنثى تأخذ ثلاثة سهام. خب السؤال، لماذا نعطي الخنثى ثلاثة سهام؟ لأنها تأخذ نصف مجموع نصيبي الذكر والأنثى بالبيان الذي بيناه. نأخذ بعض الأمثلة. المثال الأول، نطرح بعض الأمثلة. المثال الأول، لو خلف الميت أحد الأبوين مع ذكر بيقين مع خنثى، أحد الأبوين كم نصيبه؟ الثلث. والذكر مع الأنثى يأخذون الأولاد مع وجود أحد الأبوين لهم الباقي. هنا الباقي، لاحظ الذكر كم يأخذ؟ أربعة أسهم، والخنثى تأخذ ثلاثة أسهم. أولا الفريضة من كم؟ الفريضة ستة. ستة، أحد الأبوين له السدس يعني له واحد، الباقي كم؟ الباقي خمسة، يكون للذكر والخنثى. بما أن الباقي خمسة ينكسر على الذكر والخنثى، ينكسر، فماذا نفعل؟ نصحح الفريضة بأي قانون؟ نضرب مجموع السهام في أصل الفريضة. مجموع السهام كم؟ أربعة وثلاثة، الذكر له أربعة سهام، الخنثى له ثلاثة أسهم، أربعة وثلاثة سبعة، ضرب أصل الفريضة ستة كم يساوي؟ سبعة في ستة 42. الآن نوزع من جديد الأمثلة، النصيب الجديد، النصيب الجديد بعد تفعيل الفريضة. نقول أحد الأبوين يأخذ السدس، سدس الاثنين وأربعين كم؟ سبعة، إذا له سبعة. يبقى على الاثنين وأربعين كم؟ خمسة وثلاثين، يبقى خمسة وثلاثين. نقول الباقي خمسة وثلاثين، خمسة وثلاثين يوزع بين الذكر وبين الخمسة، الذكر يأخذ أربعة أسهم من الخمسة والثلاثين، يعني كم؟ الخمسة والثلاثين قسمنا على خمسة سبعة، يعني فيها سبع خمسة تكرر سبع مرات. الذكر يأخذ منها أربعة، أربعة في خمسة إذن له عشرين، والخنثى تأخذ من سبع الخمسات ثلاثة، ثلاثة في خمسة في نسبة أربعة إلى ثلاثة. إذن الذكر 20، الخمسة 15، أحد الأبوين 7. 20 و15 35 و7 42. هذا مثال على الطريقة الأولى. نأخذ مثال آخر، مثال آخر. المثال الثاني، لو خلف الميت أحد الأبوين، أحد الأبوين مع أنثى، في المثال الأول فرضناه ذكر، الآن أنثى مع خنثى، مع خنثى، أحد الأبوين يأخذ السدس. الأولاد أنثى وخنثى لهم الباقي، الباقي للأولاد. متى تأخذ الأنثى البنت النص؟ إذا انفردت. أما مع الأولاد تأخذ الباقي. الأنثى يأخذ كم سهم؟ قلنا سهمان، يأخذ سهمين. والخنثى 3 سهام. فنقول أحد الأبوين له السدس 1، أحد الأبوين له السدس 1، الباقي كم؟ الباقي يساوي 5، ينكسر على الأولاد. فنصعد الفريضة فنقول مجموع السهام كم؟ لا لا عفوا صح، ما ينكسر، عفوا ما ينكسر صحيح. الباقي 5، الأنثى كم تأخذ؟ 2، والخنثى 3. هذا مثال ثالث. نأخذ مثال ثالث وأخير. المثال الثالث، لو خلف الميت كلالة متعددة، يعني أخوة لأم، مع ذكر، مع أنثى، مع خنثى. طب الكلالة المتعددة كم تأخذ؟ 1/3. الأولاد لهم الباقي. الذكر كم سهم يأخذ؟ قلنا 4 سهام. الأنثى تأخذ سهمين. الخنثى تأخذ 3 سهام. الفريضة كم؟ تساوي 3. للكلالة المتعددة الثلث 1، الباقي تساوي 2، هنا ينكسر على الأولاد. فنصعد الفريضة بالقانون، مجموع السهام كم هنا؟ 4 و2 3 9. مجموع السهام 9، 9 في أصل الفريضة، نعم 9 في 3. في دقيقة نقطة لاحظوا ذلك، 9 خل أصل الفريضة بعدين، نصعد الفريضة في النصيب المنكسر 2، 18 في 3 كم يساوي؟ 9 في 2 18 في 3، لا 18 في 3 54. شوف 18 8 في 3 كم؟ 52 الآن 54 54 نأتي النقيض، الكلالة تأخذ الثلث، ثلث 54 كم؟ قسمها على 3 18 الباقي نقص 54 من 18 يبقى 36 خب 36 الذكر كم يأخذ؟ 4 الذكر يأخذ بنسبة 4 لاحظ ان قسم 36 على لا لا قسم 36 على 6 كم فيها؟ 6 6 مكررة 6 مرة فإذا أخذ 4 لا لا لا عفوا يأخذ 16 على 4 يأخذ 16 للأنثى تأخذ 2 يعني 8 يلي أنثى 3 في 4 تأخذ 3 في 4 12 لأن قسم 36 على 4 ف 6 و 8 و 12 مجموع 6 و 30 و 18 54 احنا لاحظ أننا ضربنا 9 في 2 في أصل الخريطة هذا اللي ما ضربنا 2 أبين الآن بعد قليل إذن هنا ماذا وجدت؟ وجدت الثالث أننا دائما وجد ذكر وجد إذا سارك الخنثى ذكر أو سارك الخنثى أنثى دائما نقرب للذكر 4 سهام ونقرب للأنثى سهمين والخنثى دائما في الخروج لها 3 أسهم هذه هي الطريقة الأولى الطريقة الثانية هي المهمة الطريقة الثانية هذا كتبتها نلجأ إلى الطريقة الثانية هذه شيخة أرينا هذا لأن راح أقارن بين الطريقتين ضروري هذه شيء الطريقة كما تكون على عدة خطوات الطريقة الثانية تقوم على عدة خطوات أول خطوة فيها نفرض الخنثى قلنا تارة ذكرا وتارة أنثى صار الخنثى تارة ذكرا وأخرى أنثى هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية نستخرج الفريضة الخطوة الثالثة المقارنة بين الفريضتين نقارن بين الفريضتين إذا قارنا بين الفريضتين سنقول إما أن يكون بين الفريضتين تباين أو يكون بين الفريضتين توافق أو يكون بين الفريضتين تداخل أو أن يكون بين الفريضتين تماثل إذا كان بين الفريضتين تباين تضرب الفريضة الأولى فواحد الفريضة الأولى في الفريضة الثانية عندنا فريضتان، وأحيانا تكون عندنا أربع فرائض كما إذا كان المسألة تستمر على أكثر من خمسة خمسين فقاعدة. إذا كانت الرأي نضرب الفريضة الأولى في الفريضة الثانية اثنين، إذا كان توافق نضرب إحدى الفريضتين في وفق الفريضة الأخرى ضرب اثنين. إذا كان تداخل أكبر الفريضتين ضرب اثنين، إذا كان بينهما تماثل أحد الفريضة إحدى الفريضتين ضرب اثنين. لا ضرب اثنين، تماثل نختار إحدى الفريضتين. هاي الخطوة الثالثة. الخطوة الرابعة إعطاء نصف مجموع النصيبين، إعطاء نصف مجموع النصيبين. هذه هي خطوات الطريقة الثانية. نأخذ الأمثلة. وبالآن في المثال في الصباح نأخذ المثال الأول. لو خلف الميت ذكرا مع خنثى، مع خنثى، ماذا قلنا نحن؟ قلنا نحن الخنثى تارة نقرضها ذكر وتارة نقرضها أنثى. نأتي إلى الفرض الأول، وعندنا فرضا والفرض الثاني. الفرض الأول هو فرض الذكورية، أننا نفرض الخنثى أنها ذكر. الفرض الثاني فرض الأنوثية، نفرضها أنها أنثى. إذا فرضنا الخنثى ذكر يعني اجتمع ذكرين، استمع ذكران، وإذا فرضنا الأنوثية يعني استمعت أنثيان، لا عفوا نعم ذكر وأنثى. إذا كان الخنثى ذكر إذا عندنا ذكران يقتسمون المال بالتساوي، يعني لكل منهما سهم واحد. وإذا فرضنا الخنثى أنها أنثى اقتسموا المال بالتفاضل، للذكر سهمان وللخنثى التي هي أنثى سهم واحد. هذه خطوة واضحة. إذن هذا الخطوة الأولى فرضنا الفرض، هي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نستخرج الفريضة. نقول فريضة الفرض الأول كم؟ واحد يعني فريضة الفرض الأول اثنين، واحد زائد واحد اثنين. فريضة الفرض الثاني اثنين واحد ثلاثة. استخرجنا الفريضة. الخطوة الثالثة المقارنة، المقارن بين الفريضة. نقول بين اثنين وثلاثة ماذا يوجد؟ اثنين تباين الثلاثة. إذا كانت تباين ما هي القاعدة؟ نضرب الفريضة الأولى ضرب الفريضة الثانية ضرب اثنين. ليش نضربها في اثنين؟ لأن المفروض أنها تأخذ نصف مجموع نصيبا خمسيبا. فا واحد كم يساوي؟ الفريضة الأولى يعني اثنين ضرب الفريضة الثانية ثلاثة ضرب اثنين، كم يساوي المجموع؟ اثنين في ثلاثة ستة، ستة في اثنين إذن الفريضة الجديدة احنا دائما بعد تفعيل الفريضة ماذا نعمل؟ نتخذ النصيب من جديد. النصيب احنا عندنا ذكر وعندنا عندنا ذكر وعندنا خنثى. نأتي إلى الفرض الأول والفرض الثاني. الفرض الأول بناء على الذكورية، والفرض الثاني بناء على الأنوثية. بناء على الفرض الذكورية 12 يقسمونها بالتوالي، يعني 6 للذكر وستة للخنثى التي هي ذكر. بناء على الأنوثية الذكر يأخذ ضعف الأنثى، يعني يأخذ الذكر 8 والخنثى 4. جميل. الخطوة الرابعة إعطاء نصف مجموع النقيبين. نأتي إلى الذكر. مجموع النقيبين الذكر في الفرض الأول كم أخذ؟ 6، وفي الفرض الثاني 8. 8 زائد 6 14. الخنثى مجموع النصيبين في الفرض الأول أخذت 6، وفي الفرض الثاني أخذت 4. 6 زائد 4 10. الآن نعطي نصف المجموع. 14 قسمها على 2 كم يساوي؟ 14 تقسيم 2 7، و10 تقسيم 2 إذا للذكر 7 والخنثى 5. هذا المثال الأول. نأخذ المثال الثاني حسب الكتاب. لو خلف الميت أنثى مع خنثى. طب الآن الطريقة واضحة. الخطوة الأولى فيها عندنا فرضان، الفرض الأول والفرض الأول أننا نفرض بناء على الذكورية، والفرض الثاني بناء على الأنوثية. بناء على الذكورية عندنا أنثى وذكر، والأنوثية أنثى وأنثى. إذن الأنثى بناء على الذكورية تأخذ 1 والخنثى 2، والأنوثية 1 و1. الخطوة الثانية الفريضة. نقول فريضة الفرض الأول كان 3، وفريضة الفرض الثاني كان 2. نقارن بين الفريضتين 3 و2 تباين. إذا تباين ماذا نفعل؟ القاعدة نضرب الفريضة الأولى 3 في الفريضة الثانية 2 في 2 كم يساوي؟ 3 × 2 6 يساوي 12. نستخرج النصيب من جديد، فنقول الفرض الأول الفرض الثاني عندنا قلنا أنثى مع خنثى. الفرض الأول بناء على الذكورية الأنثى تأخذ 4، والخنثى بناء على أنها ذكر 8. بناء على الأنثى بالتساوي 6 و6. الخطوة الرابعة إعطاء نصف مجموع النصيبين، فنقول الأنثى أخذت في الفرض الأول أربعة، في الفرض الثاني ستة، أربعة وستة عشرة، قسمها على اثنين، إذا أخذت خمسة. والخمسة في الفرض الأول أخذت ثمانية، والفرض الثاني أخذت ستة، ثمانية وستة أربعة عشر، قسمها على اثنين سبعة. إذا الخمسة هنا تأخذ سبعة. في المثال الأول لما نستمع معها ذكر الخمسة أخذت خمسة. لاحظ ماذا قال، قال ولو اجتمع مع الخنثى ذكر بيقين، قيل يكون للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة، ولو كان معهما أنثى كان لها سهمان. وقلنا هذه طريقة التحقيق، وهي ما فهم من الرواية أنه يعطى نصف عقل رجل ونصف عقل امرأة. وقيل وهذه طريقة المشهور، بل يقسم الفريضة مرتين ويفرض الخنثى في مرتين ذكرا وفي الأخرى أنثى، ويعطى نصف مجموع النصيبين. وطريق ذلك أن ينظر في أقل عدد يمكن تقسيم فريضتهما منه، ويضرب مخرج أحد الفريضتين في الآخر. مثال ذلك خنثى وذكر، أن خلف الميت خنثى مع ذكر، فتفرضهما ذكرين، هذا الفرض الأول. لماذا؟ لأنك هنا الفرض الأول فرضت الخنثى أنها ذكر، فتطلب مالا له نصف ولنصفه نصف. أقل عدد قلنا له نصف ولنصفه نصف كم؟ أربعة. أربعة نصفه اثنين ونصفه الاثنين واحد، هذا بناء على الذكورية. بناء على الأنوثية ثم تفرضهما ذكرا وأنثى، يعني فرضت الخنثى أنها أنثى، فتطلب مالا له ثلث. لماذا هنا له ثلث؟ لأن الذكر سوف يأخذ رأس من؟ الأنثى، فتطلب مالا له ثلث ولثلثه نصف، وهو ستة. الستة له ثلث، ثلثه ثلاثة، عفوا اثنين، ولثلثه نصف، ثلث الاثنين واحد، نصف الثلث عفوا واحد، نصف الاثنين واحد. وهما أي الأربعة والستة متفقان بالنص، الأربعة والستة بينهما توافق، يقبلان القسم على اثنين، فيكون توافقهما بالنص. فتضرب نصف أحد المخرجين في الآخر، نصف أحد المخرجين يعني إما نصف الستة في أربعة، نصف الستة كم؟ ثلاثة في أربعة 12، أو نصف الأربعة في ستة، الأربعة كم؟ نصفها 2 في ستة 12. وبعبارة أخرى أنك تضرب وفق أحدهما في الآخر. نقولنا دائما إذا كان بين المخرجين بين العددين توافق تفعيل الفريضة بأي قانون يكون؟ نضرب وفق أحدهما في الآخر، وفق أحدهما وفق الستة اثنين في الآخر أربعة، اثنين في أربعة عفوا، وفق الستة ثلاثة في الآخر أربعة، ثلاثة في أربعة 12، أو اثنين في ستة 12، فيكون 12. فيحصل للخنثى تارة النصف وهو ستة. لاحظ معي على اللوح، لاحظ معي على اللوح، احنا ذكر وخنثى، يقول لاحظ معي، فيحصل للخنثى تارة للناس وهو ستة. شوف في الفرض الأول بناء على الذكورية الخنثى كم أخذت؟ ستة. وتارة الثلث يعني كثر أن يقول فيحصل للخنثى تارة النصف نصف سنه نصف الصناعش نصف الفريضة الجديدة نصف الفريضة الجديدة اصنعت نصفها ستة. الخنثى أخذت ستة بناء على أنها ذكر. وتارة تأخذ الثلث يعني ثلث الصناعش ثلث الصناعش كان أربعة بناء على أنها بناء على أن الخنثى أنثى تأخذ أربعة. إذا في فرض أنها أنه ذكر أخذ ستة وفي فرض أنه أنثى أخذ الثلث أربعة. واضح؟ لاحظ قال فيحصل للخنثى تارة من النصف أي نصف 12 وهو ستة وتارة من الثلث وهو أربعة فيكون المجموع عشرة. شوف الخنثى ستة زائد أربعة تساوي عشرة قسمها على اثنين خمسة. يقول وتارة الثلث وهو أربعة فيكون المجموع عشرة يعني ستة وأربعة عشرة ونصفه يعني قسم على اثنين خمسة وهو نصيب الخمسة الباقي سبعة للذكر. نعم توافق الخب ما حتى من باب التباين طريقتهم تصل نفس المطلوب نعم تفاضل نعم. هذا المثال الأول. المثال الثاني الذي ذكرنا لو خلف أنثى وخنثى نفس المثال اللي على اللوح الثاني. قال وكذا لو كان بدل الذكر أنثى يعني خلف الميت أنثى وخنثى فإنها أي الفريضة تصح من اثني عشر أيضا. لاحظ الفريضة على اللوح الثاني معك الخنثى بناء على الذكر كم أخذ؟ ثمانية وبناء على أنه أنثى أخذ ستة فمجموعه كم؟ أربعة عشر قسم على اثنين أخذ سبعة فإنها تصح من اثني عشر أيضا فيكون للخنثى سبعة وللأنثى خمسة كما هو واضح. خب جيد. المثال الثالث لو كان مع الخنثى ابن وابن. هنا السيد صادق دام ظله قال ابن وبنت اي اخ واخت او عم وعمه او ابن اخ وابن اخ في حافيته. لا الظاهر لو كان مع الخنثى ابن وبنت يعني خلف الميت ولد ذكر وخلف بنت وخلف خنثى هذا هو فرض المسألة كما هو أيضا سوف يتضح من خلال نفس المثال تقسيم أربعة أو تقسيم أخماس مو بنت يعني أخ أخت أو ابن يعني أخ. إلا أن يكون لا أخ الخنثى وأخت الخنثى يعني أخ الخنثى أخت الخنثى يعني ابن وبنت الميت. خب أخون يعني ولد الميت أختي يعني بنت الميت. خب نأتي إلى هذا المثال وهو لو خلف خنثى وابن وبنت. لاحظ المثال تعتبر هذا المثال الثالث. قلنا المثال الثالث هو عبارة عن خنثى زائد ابن يعني ذكر زائد بنت يعني انثى. لاحظوا الخطوة الأولى نحن ماذا نفعل؟ الفرض. عندنا كم فرض؟ فرضا نقول الفرض الأول والفرض. الفرض الأول نفرض الخنثى ذكر، والفرض الثاني نفرض الخنثى خنثى. إذا فرضنا الخنثى ذكر يعني شنو يصير عندنا؟ ذكر عندنا ذكرا مع أنثى، وإذا فرضنا أنثى إذا أنثيان مع ذكر. بناء على الذكورية الخنثى كم تأخذ؟ 2، والذكر 2، والأنثى 1، تفاضل. بناء على الأنثوية الخنثى تأخذ 1، والذكر 2، والأنثى 1. الخطوة الثانية ماذا؟ الفريضة الأولى كم؟ 2 و2 1 5. الفريضة الثانية كم؟ 1 و2 1 4. نقارن بين الفريضتين، بين الخمسة والأربعة ماذا يوجد؟ سبعة. فنطبق القانون، نضرب القاعدة، نضرب الفريضة الأولى 5، في الفريضة الثانية 4، المجتمع فيه 2، كم يساوي 5 في 4؟ 20 في 2 40. الفريضة الجديدة 40، الفريضة الجديدة. الآن نستخدم النصيب من جديد. قلنا نحن عندنا خنثى وعندنا ذكر وعندنا أنثى، بناء على الذكورية الفرض الأول، وبناء على الأنوثية الفرض الثاني. نأتي إلى الفرض الأول، الفرض الثاني. الفرض الأول بناء على الذكورية الخنثى إذا فرضت أنها ذكر تأخذ 16، والذكر 16، والأنثى 8، الضعف. 16 و16 8 هي 40، 16 و16 8 32 8 40. بناء على أن الخنثى أنثى كم تأخذ؟ 8، والذكر بيأخذ 16. لا يختلف هنا، لا لا لا يختلف، عفوا. بناء على ان الخنثى انثى تأخذ 10، والذكر 20، والانثى 10. الذكر بيكون ضعف الانثى، 20 20 و10 و10 40. الآن الخطوة الرابعة، أعطى نصف مجموع النصيبين، تعال للخنثى. الخنثى في فرض أنها ذكر أخذت 16، في فرض أنها أنثى أخذت 10. 16 و10 كم؟ 26، قسمهم على 2، 13. الذكر، الذكر في الفرض الأول أخذ 16، في الفرض الثاني أخذ 20 20 و16 36، قسمها على 2 أعطى نصف مجموع المجموع 18. الأنثى في الفرض الأول أخذت 8، في الفرض الثاني أخذت 10، 10 و8 18 على 2 9. المجموع النهائي 18 و9 و13 يساوي 40. لاحظوا وياي، يعني قال ولو كان مع الخنثى ابن وبنت فإن فرضت ذكرين. طب لماذا فرضت ذكرين؟ بناء على الذكورية، يعني بناء على أن الخنثى ذكر فيجتمع ذكران. فإن فرضت ذكرين وبنتان كان المال أخماسان، يعني الفريضة، الفريضة 5، لاحظ 1 5. وإذا فرضت ذكرا وبنتين، يعني بناء على الأنوثية أنك تفرض الخنثى أنثى، كان المال أربعا. ليش أربعا؟ لأن الأنثى تأخذ واحد، والخنثى التي هي أنثى واحد، والذكر اثنين، أربعة. نقارن بين الأربعة والخمسة، ماذا يوجد؟ تباين. فتضرب أربعة في خمسة يكون 20. لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف صحيح، كسر العشرين لا ينقسم، يعني لا يقوم صحيح، لا يقوم صحيحا أي تنكسر. فماذا نفعل؟ فتضرب مخرج النص وهو اثنان في ماذا؟ في 20. هاي القانون، احنا قلنا نضرب الفريضة الأولى في الفريضة الثانية في 2، في 2 فيكون 40. المجموع 40، 5 ضرب 4 20، 20 في 2 يساوي 40. فيصح الفريضة بغير كسرين، يعني الفريضة تقسم الأربعين من دون أن يحدث كسر كما هو واضح. الخنثى أخذ 13، الذكر أخذ 18، الأنثى أخذت 9. مثال رابع، فإن اتفق معهم أي مع الخنثى والابن والبنت، اتفق معهم ماذا؟ زوج أو زوجة، يعني خلف الميت خنثى، ابن، بنت، زوجة، أو خلفت الزوجة ابن، بنت، خنثى، زوج. هنا كيف تصحح المسألة؟ يعني كيف توزع الشركة؟ المصنف لجأ إلى هذه الطريقة، وهي ماذا قال المحقق قدس الله نفسه؟ قال أولا نصحح مسألة الخناسة مع عدم وجود الزوج أو الزوجة، بعد ذلك ندخل الزوج أو الزوجة. يعني في بداية الحل أنت احذف الزوج والزوجة في المسألة. خب جيد، تكون لاحظ نفس هذه المسألة، الميت ماذا حولك؟ خنثى وذكر وأنثى وزوج. الزوجة احذفه الآن مؤقتا، إذا عندنا خنثى وذكر وأنثى، صححنا المسألة بكاملها. هي نفس المسألة، الخنثى وصلنا أخذ 13، الذكر أخذ 18، الأنثى أخذت 9. إحنا مجرد أن نصل إلى 40، إحنا لاحظوا الآن الفريضة الأولى 5، الفريضة الثانية 4، بينهم تباين، ضربنا 5 في 4 في 2 طلعت 40 صحيح؟ 40. نقرأ هذا المقدار، لاحظ قال فإن اتفق معهم زوج أو زوجة صححت مسألة الخناسة ومشاركين. من يشارك الخنسة؟ الولد والبنت أولا دون الزوج أو الزوجة. خب احنا صححناها الآن، ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع. مثاله أن يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج. نعم في المخرج الآن واضح الإسلام. وقد علمت أن تهام الخنثى ومشاركيه، يعني الابن والبنت 40، الآن لما وصلنا 40 الآن نريد أن نستخرج نصيب الزوج. الزوج كم يأخذ مع وجود أولاد؟ الربع. شو يقول المحقق؟ يقول تضرب 40 في المخرج، مخرج الربع، الربع مخرجه كم؟ 4. 40 في 4 كم؟ 160. 160. لاحظ معي قال فتضرب مخرج سهم الزوج، سهم الزوج الربع، المخرج أربعة وهو أربعة في أربعين فيكون مئة وستين. تعال الزوج من المئة وستين كم يأخذ؟ ربع، يأخذ الربع. ربع المئة وستين كم؟ أربعين. أربعين، أربعين على أربعين على نعم مئة وستين على أربعة أربعين. إذا الزوج له الربع، ربع المئة وستين يعني الزوج له أربعين، ربع المئة وستين. إنزين تعالوا الخنثى والذكر والأنثى باقي على المئة وستين كان مئة وعشرين، كيف نوزعهم؟ لا، يقول أنه تضرب النقيض الذي حصل عليه الخنثى والذكر والأنثى تضربه في ثلاثة، تضربه في ثلاثة. يعني الخنثى في التصفيق الأول كم أخذ؟ 13 أضربه في ثلاثة. الآن أقول لك الذكر أخذ 18 أضربه في ثلاثة، الأنثى أخذ 9 أضربه في. أعطيك قاعدة، دائما التصفيق الأول أضربه في مخرج الزوج أو مخرج الزوجة لكن بناقص واحد. مثلا مخرج الزوج كان أربعة، هو الربع، مخرجه أربعة، أربعة ناقص منه واحد، إذا تضربه في ثلاثة. لو فرضنا زوجة، الزوجة كم في نصيبها؟ ثم إذا نضربه في كم؟ أحسن، في سبعة. دائما المخرج ناقص واحد، لماذا؟ لأن الفريضة هي أربعين، اللي صعدها من اللي صعدها إلى 160؟ دخول الزوج، الزوج بسببه صعد الفريضة، إذا نحذف منه واحد. نعم 120 نعم صحيح، هذا ايضا صح، لانه الباقي 120، ال 120 هي حاصل 40 ثلاث مرات، ففي ثلاثة. بس كقانون دائما المخرج ناقص واحد هو تصعيد الفريضة المتبقية، المخرج ناقص واحد، مخرج الزوج له الربع، اذا المخرج اربعة، اربعة ناقص واحد ثلاثة، اذا نضرب في ثلاثة. اذا لاحظوا ياي، نعم نقول الزوج كم يأخذ؟ قلنا الزوج يأخذ ربع المئة وستين اربعين، لأننا قلنا أربعين نضربها في المخرج في أربعة يساوي مئة وستين، الباقي كم؟ مئة وعشرين توزع عليهم بضرب ما حصلوا عليه في ثلاثة. لا، 13 في ثلاثة كم؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة، تسعة وثلاثين. 18 في ثلاثة، 8 في 3 كم؟ 24، 1 في 3 و 2 54، و 9 في 3 27. اجمع 39 54 27، 9 و 4 13 7 باليد 2 5 و 3 8 10 و 2 12 و 20. واضح؟ لاحظ ماذا قال المحقق؟ قال مثاله أن يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج، وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه أربعون. كيف عرفت؟ لأننا صححنا المسألة سابقا من دون زوج أو زوجة، فتضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين فيكون مئة وستين، يعطى الزوج الربع، يعني ربع 160 40، ويبقى 120. فكل من حصل له اولا سهم ضربته في 3، الخمسة حصلت على 13 اضربها في 3، الذكر حصل على 18 اضربها في 3، الانثى حصلت على 9 اضربه في 3. لماذا؟ قلنا لان الفريضة فعلت في 3. والقانون ما هو؟ دائما مخرج، المخرج نقص منه 1، ضربته في 3، فما اجتمع فهو نصيبه. يعني ما معنى فما اجتمع فهو نصيبه؟ يعني ما ضربته في 3 هو النصيب. 13 في 3 39، 18 في 3 54، 9 في 3 27، هذا هو النصيب بوجود الزوج، فهو نصيبه من 160. أن المحقق فرض ماذا؟ الزوج. لكن لو فرض الزوجة 40، الأربعين احسنته؟ لا، في تمامنا لها السوم. 40 ما نضرب في 4، 4 مخرج الزوج، نصيب الزوج، نضرب 40 في 8، لأن الزوجة لها السوم، فنضرب 40 في مخرج السوم، أي في 8. 40 في 8 كم؟ 320. 820. لا 320. 360. 8 في 4 32. 320. الزوجة كم تأخذ؟ ثمن 320. كم؟ قسم 320 على 8، 40. إذا الزوجة تأخذ 40. كم يبقى؟ كم؟ 280. نضرب ما حصلوا عليه في كم؟ في 7 أحسن. نعم، يعني 40 مكررة 7 مرات، 40 في 7 كم؟ 280. إذا نضرب في 7، لأن المخرج 8 قلنا نضربه في المخرج ناقص 1، 8 ناقص 1 7. إذا نضرب 13، نقول الخمسة 13 في 7 91، البنت 9 في 7 63، الولد 18 في 7 126. إذا لاحظ الزوجة هنا الفريضة بتصير 320، واضح؟ وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى، يأتي الكلام على ذلك، والحمد لله رب العالمين.